شيء محرم معروف لكن بالضرورة يعتقد أنه حلال، ولو ما فعل ولو ما زنى، لو قال الزنا حلال ولكنه ما فعل كفر إيماء أنه هذا ردة، يعني استحلال ما حرم الله ردة، نوع من الردة ناقض، واعتقاد عدم وجود ما وجب الله ردة مستقلة أيضا ناقض من نواقع الإسلام. فلو قال قائل إن الزنا حلال ولو صلى وصار ولو ما فعل كفر إجماعا بهذه العقيدة القلبية، أو قال إن الخمر حلال شرب الخمر حلال كفر إجماعا لأنه مكذب بقوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وما جاء من النصوص الأخرى في السنة والكتاب. كذلك لو اعتقد أن اللواط هو إتيان الرجال حلال كفر به مع المسلمين ولو لم يفعله، نسأل الله العافية. وهكذا لو اعتقد أن الربا حلال ولو لم يرابي فيوقي أنه يكون كافرا مكذبا لقوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا والصدقات. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا قال إن الربا حلال فكفر إجماعا، أو قال إن قتل النفوس غير حق حلال يجوز الإنسان يقتل من شأنه من إخوانه يقتل، أو قال هذا حلال كفر بالإجماع لأنه استحل أمرا محرما بالنص والإجماع، من استحله كفر إجماعا. أو قال إن قتل الناس وسبهم حلال، قتلهم محصنات قتل الرجال بالزنا بالفواحش غير حق، لو قال هذا حلال ولا بأس أن تقتل من شئت، تقول هذا ثاني هذا لا يقال هذا غير حق، هذا ردة عن الإسلام ناقض نواقض الإسلام. كذلك لو قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال نوح هو برسول، أو نوح هو برسول من نص الله عليه في الكتاب، أو قال هو هو برسول، أو ما في القرآن هو حق كفر به من إجماعنا والعلماء. ولو لم يترك شيئا من أمور الدين لو صلى وصام، لكن هذه العقيدة تجعله كافر إذا اعتقد أن نبي الله نوح ليس برسول، أو أن كاذب، أو هود كاذب، أو صالح كاذب، أو شعيب، أو لوط، أو إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو أنه ليس برسول كفر بالإجماع، أو قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال للعرب خاصة مو بالعجل ليس رسول الناس عام ولكن رسول العرب، يكون كافر بالإجماع، لأن الله يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. فلو قال قال كما تقوله اليهود وبعض النصارى يقول إنه رسول العرب أو نبي العرب كما يقول بعضهم، هذا كفر بريء وإنسان. كذلك لو شك هذه عقيدة، لكن لو شك شك لو قال ما أدري ما أدري محمد رسول الله رسول أنا عندي شك كفر إجماعا له لأنه مكذب لقول الله تعالى محمد رسول الله، أو ما شك والله ما أدري هو في بعد ولا ما في بعد، ما أدري في جنة ولا ما في جنة، ما أدري في نار ولا ما في نار، شك هذا هو ردة عن الإسلام لا والله هذا الشك لو ما أسلم ما أنكرها لكن شك يقول ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة، لا بد يؤمن أن هناك جنة من متى إيمان دخلها يوم القيامة صار إليها، ولا بد من إيمان أن هناك نار لا أعدها الله الكافرين من مات على كفر دخلها، أو قال شك ما أدري هنا نبعث ولا ما نبعث أو موت وانتهي أنا أشك صار كافرا، لأن الله يقول جل وعلا جعل لك الرجاء أن يبعث قل بلى ورب لا تبعثون ثم لا تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال جل وعلا وقال إنك لا تأتينا ساعة قل بلى وربي لتأتينكم فنفى الساعة، وقال تعالى ويستنبئونك حق هو قولي وربي إنه الحق يعني البعث والعجور، وقد أجمع المسلمون على أن البعث حق وأن الجنة حق وأن الله حق والميزان حق والصراط حق وعرض الصحف حق إلى غير ذلك. ولو قال قائل أنا ما أنكر ولا أقر أنا شاك أنا متردد على نوع من الردة الشك فقط الأول الأمثلة الأولى في من جحد وهذا شك، أو قال أنا أشك في الصلاة واجب ولا هو واجب، أو أشك في الصيام رمضان واجب ولا هو واجب، أو أشك في الزكاة واجب ولا هو واجب، أو أشك أن الحج على مستطيع واجب ولا هو واجب، أو أشك أن أنا عندي شك في الزنا وحرام ولا هو حرام،